بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمناك لا عيد المناك. هلا بك. أنت الإخوان اقرأ عليه. اقرأهم. إيه. ما أعرف ذولي شان يقرأ ذولي. فكره ذو. أفكر. إيه. خذي بادي يقرأ. فعلا أنت ونسيت تجيبه. وش تبون إيه؟ الخطباء في مجموعتنا يرفعون أيديهم، اللي هو الخطيب. من منكم يعني يخطب الجمعة أحيانا؟ واحد، اثنين، بس، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ثمانية أشخاص. هذا أعلمها أنت منك. طيب، اليوم هذا اللقاء الأخير معكم، أسأل الله جل وعلا أن نلتقي على ما يحبه ويرضى. فإن كتب اللقاء فهذا أسأل الله أن يكون خير، وإن كتب أمر آخر فإن الله لا يقبل عبده من قضاء إلا كان له خير. أسأل الله حسن الختام للجميع. لا خلاص، يعني قلت لهم هناك. طيب، سنأخذ الآن أبيات ختامية، لن نستمر على ما كنا عليه، بل سننتقل إلى صفحة 40، باب المشركة. باب المشركة. قبل أن نبدأ المشركة، تذكرون قصة الشيخ علي محمد السناني؟ ها، لما ماتت البنت من ورثها؟ الحمل ورثها أمها وأخوها الشقيق والحمل الذين في بطنه، أليس كذلك؟ الحمل أولاد أسنانك، واضح؟ فلما ماتت كان ورثتها من؟ أمها وأخوها الشقيق والحمل الذين في بطن أمها. لم يصورها الحين، لكن أريد أن تذكرها الآن حتى نعيد عليها. تذكرتم الآن الحمل الذي في بطن الأم، لأنها لما تزوجها الشيخ رحمه الله كانت أما لبنت وابن أخواني من زوجها السابق، فلما بات معها رحمه الله في الصباح ماتت ابنتها، فقال الشيخ ابقي هناك حتى أمرك بالمجيء. فلما تبين حملها أذن لها بالمجيء، فصار ورثتها من؟ ورثت البنت الصغيرة أمها وأخوها الشقيق والحمل الذين في البطن. ما علاقتها بهم؟ وعلاقتهم أخوة من الأم، فهي بنت القاضي وهؤلاء أبناء أسنان، لكن جميعا هم أولاد مضاوي، ليس كذلك؟ تفضل. نعم، أي مشركة. صفحة 40 المشركة، يتبعن على الورقة الثانية المشركة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. المشركة. وإن الزيد وأمي تصبي أولاد أمي شقيق الأصبي، فاجعلهما أولاد أمي شركة واقسم على الجميع ثلث التركة. أحسنت، الدال مكسورة مع أولاد أمي. طيب، هذه المشركة، انتبهوا معي أصلحكم الله. أعيد قصة مضاوي رحمه الله، مضاوي تزوجت القاضي فولد لها منه ابن وبنت ثم مات، ثم تزوجت رجلا فرزقت منه بما شاء الله. افرض انها غير هذه القصة، تزوجت رجلا، ايكم سنزوجها، هذا هشام، تزوجت هشام ورزقت منه عبد الملك ابن هشام، ثم مات هشام وتزوجها من هذا لا يموت عبد الله، فرزقت منه عمر ابن عبد الله، ومات عمر ابن عبد، ومات عبد الله تزوجها مشتاق، فرزقت منه محمد ابن مشتاق. كم صار أولاد مضاوي؟ اثنين أولاد القاضي ولا لا؟ وعبد الملك بن هشام وعمر بن عبد الله ومحمد بن مشتاق، أليس كذلك؟ الطفلة الصغيرة ماتت، من يرثها؟ أمها لها السدس أو الثلث أو الثلث الباقي، سدس وجود جمع من الإخوة، وشقيقها ماذا سيكون ورثه؟ تعصيب ولا فرض؟ تعصيب. إذن نتركه، هؤلاء يا أولاد الأجانب كم سيرثون؟ ها سيرثون الثلث، سيرثون الثلث. شقيقها لم يكن يعلم أنها ستموت، ونظر فوجد أيكم ها شو اسمك، فوجد محماس شاب طيب يحضر دورة ابن سعدي، فقال زوجتك هذه البنت، زوجتك هذه البنت. محماس ما يكاد يفرح حتى جاءه خبر أنها قد ماتت رحم الله الجميع. طيب السؤال، من ورثت هذه البنت؟ عدوهم لنا. الأم ليس كذلك، و الزوج وأولاد الأجانب هؤلاء، الأخوة من الأم والأخ الشقيق. واضح لكم جميعا؟ انتبهوا، اقسموا التركة الآن. الزوجة والنصف قولا واحدا، هل هناك معارض؟ ما شاء الله. لماذا؟ أين الفرع الوارد؟ هي بكر ما زالت للآن محماس ما شافها، فلا زال ليس لها فرع وارد. إذن هل لها فرع وارد؟ وهذا هو مهمة الأسئلة الواقعية، أنها تقطع الجدل والحجة. محماس ما بعد رأى حتى يكون لها أولاد، وهي ما زالت بكر، ماتت رحمها الله. إذن ها الزوج سيرث النصف، والأم السدس، وأولاد الأم الثلاثة سيرثون الثلث. أفضل أن المال كان 6 ملايين، فالشقيق كان يحط أموال أختي ليس كذلك، وينتبه لها حتى لا تضيع. ماتت الأخت، فكم سيأخذ محماس؟ 3 ملايين. أيوه واضح. والأم كم ستأخذ؟ 1 مليون. وأولاد الأجانب ماذا بقي للشقيق؟ بقي له الباب، ما رأيكم؟ ماذا بقي للشقيق؟ بقي له شيء؟ بقي له الباب. طيب الشقيق جاء إلينا وقال هل حين ولد عبد الله ولد هشام ولد مشتاق يرثون، وأنا ولد أبيها لا أرث، أمنا واحدة، واضح؟ اجعل أبانا حجرا في اليم، وقال الآخر اجعل أبانا حمارا، أمنا واحدة. فاجتهد القاضي وقال أنت معهم شريك، أخ من الأم، ولا نعتبر أن أباك قد خلفك، يعني لو كنت ابنا لرجل آخر يصلنا ذا، لو كنت ابنا لرجل آخر لورثناك ليس كذلك، وناسب عليه إلى أبوه، لهذا تسمى المشركة وتسمى الحمارية وتسمى اليمنية وتسمى الحجرية، أركانها زوج وأم وأولاد أم مع شقيق سواء كان واحد أو أكثر، عرفتم الآن؟ فهذه المسألة الحمارية اليمنية الحجارية المشتركة، والقول الصحيح أننا نعطي الأخ الشقيق الباب، لأن أباه لو كان حمار لكانت أمه أتان وكان هو جحش صغير، ولا يمكن هذا، ولو قال هذه المقالة بين يدي عمر لأدبه رضي الله عنه، لكن هم يقولون أن هذا الذي حصل بين يدي عمر، ولا أظن أن هذا حصل. قال فاجعله مع أولاد أمي شركة، يعني اجعله أخ لأم، واقسم عن جميع ثلث التركة، واضح؟ ولا نريد أن نناقش هذه ما هو الراجح فيها، إذا جاءك الخصوم فاحكم بينهم بما أراك الله، واضح؟ بارك الله فيكم. إذن هذه المشركة زوج اللي محماس، أم اللي المضاوي، أولاد أم أولاد الأجانب، وشقيق ابن أبيها. قال فاجعله مع أولاد أم شركة واقسم على الجميع ثلث التركة. طيب ميراث الجد والإخوة لا نأخذه لأن الوقت يزحمنا، لكن ابن عثيمين وأبو حنيفة وأبو بكر يرون أن الجد أب فيسقط الإخوة، واضح؟ من هم الذين يرون أن الجد أب؟ أبو بكر، أبو حنيفة، وابن عثيمين، كذلك ابن باز رحمه الله الجميع. عمر وعثمان وعلي وأحمد والشافعي ومالك يرون أن الجدة والإخوة يشتركون، ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليحكم بين الجد والإخوة، وما رأيك؟ أيهم أقرب إليك، جدك أو أخوك؟ رأيتم أن المسألة صعبة؟ جدك أو أخوك أيهم أقرب إليك؟ لا شك أن أباك أقرب إليك، ولا يكاد ينافسه إلا ابنك، أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لكن جدك هو أخوك. الإنسان كما قال علي إن أردت أن تقتحم جراثيم جهنم فاحكم، لا تحكم دعها، فلو جاءتك قضية فيها جد وإخوة فحاول أن تصلح بينهم. إن أخذت برأي أبي بكر وأبي حنيفة وابن عثيمين فقل لأولئك الإخوة الباب ليس لكم شيء، واضح؟ وإن أخذت برأي علي فإنهم سيقتسمون. والمسألة فيها أقوال كثيرة ولن نريد أن ندخل في ذلك، لكن كما أنكم الآن تغربتم لما سألتكم أيهما أحب إليك جدك أو أخوك، لا شك أن الأخ له مكانة في القلب، لكن نسأل الله العافية لو أمسك شخص أخاك وجدك وقال أنتم الثلاثة سأذبح واحدا منكم، هل ستقول اذبحني؟ فالمسألة نسأل الله العافية للإخوة مسألة صعبة، لذلك لا ندخل فيها، خصوصا انها يعني النفس منها حظ، النفس منها حظ، ولما جاء الناس اختبار بسيط تبينت امور، يعني لا شك ان الجد له مكانه، ولا يستطيع الواحد ان يعني حينما يكون الامر مفاضله لا شك ان الجد له مكانه، ومقاله وقول ابن عثيمين وابو حنيفه ابي بكر رضي الله عنه اجمعين لا شك أنها مقالة قوية، لكن لا نستطيع أيضا أن نقول بالله إن مقالة علي مقالة ضعيفة. نترك الجد والإخوة وننتقل إلى صفحة 45. صفحة 45. انتبهوا، هذا مهم. لكن قبل أن نبدأ صفحة 45 أخذ 5 أمثلة منكم. يلا اللي عنده مثال يرفع يده، 1 2 بقية. يلا سجل المثال كما ذكرنا لكم بعد أن أقره أنا. نعم. ابن، لا تستعجل. وبنت وزوجة وأم. طيب سجل الآن، هلك عن زوجة، تحت الزوجة أم، تحت الأم ابن، تحت الابن بنت، أكمل. أخ شقيق أو اثنين شقيق، وأختين شقيقتين، وأخت لأب. بس هذه مسألتك الجزاء. طيب هذه المسألة، زوجة أم ابن بنت أشقاء ولأب. الزوجة كم ستعطونها؟ ارفع رأسك معي. الثمن أو الربع؟ عشر. الزوجة ستعطونها الثمن أو الربع؟ الثمن. لماذا؟ لوجود الابن والبنت الفرع الوارث لها الثمن. طيب الأم كم ستعطونها؟ سدس أو ثلث؟ السدس لوجود كم من الإخوة. طيب لو أمثناهم ستأخذ السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. إذن الأم لها السدس. الإخوة والأخوات هل يرثون؟ لا يرثون لوجود الابن والبنت. طيب الابن والبنت ماذا سيرثون؟ كلاهما الباقي. للذكر مثل حظ الأنثيين. اكتبوها هكذا ثم ضعوا خطا طوليا، اكتبوها هكذا. أحسنت. ثم ضعوا خطا طوليا. الآن صار على يمين الخط زوجة لها ثمن، أم لها سدس، ابن وبنت لهم الباقي. واضح؟ طيب هذا المثال الأول. المثال الثاني أعيد، الباقي صفر، ما لهم الباقي، ما عندنا لهم شيء. المثال الثاني خلوه على في وسط الصفحة إلى اليسار أقرب. المثال الثاني عبد الله، طيب اكتبوها. زوجة أم أب أخ شقيق أخت لأب. الزوجة كم سنعطيها؟ الزوجة لا الربع، الزوجة يا عادل، الزوجة ليست الأم. والأم كم سنعطيها؟ سدس. لماذا؟ وجود جمع من الإخوة، عندنا أخوان سدس. الأب ماذا نعطيه؟ نعطيه الباقي. والإخوة الباب، صفر صفر. واضح؟ لماذا؟ لأن وجود الأب الأبوه مقدم على الأخوة. واضح؟ اجعلوها هكذا والخط. جمع الإخوة لم يرثوا، لكنهم أفسدوا على الأم ثلثها، ليس كذلك؟ وهذا قول الله تعالى، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن هذه ليست العمرية. لماذا؟ لوجود الإخوة. لو ما كان عندنا إخوة لصارت عمرية ولو ورثت الأم ثلث الباقي، لكن وجود الإخوة أنهى الإشكال. فهمت؟ إذا كان أخ واحد فهي عمرية، لو كان مثلا أخ واحد فهي عمرية. طيب مثال ثالث، هشام بنت وأم وابن ابن وأخ شقيق، يسجلوها. هلكت عن أم، بنت، ابن، ابن وأخ شقيق، ابن ابن وأخ شقيق. الأم كم سترث؟ بنتها النصف. الأم سترث سدس، والبنت سترث النصف، ابن الابن سترث الباقي، والشقيق له الباب. ضعوا الخط، واضح؟ أعيد، أم لها السدس، بنت لها النصف، ابن ابن له الباقي، شقيقة شقيق له الباب، ليس صفر. من بقي مثال رابع، ها شجاع؟ أم وأخت وعم، الأخت شقيقة أو لأب. هلك هالك عن زوج، خلي زوج، زوج وأم وأخت شقيقة وعم. الزوج له النصف، الأم لها ثلث، الشقيقة لها النصف، العم له الباقي. ضعوا خط، لا تسألوا، سؤالكم سنجيب عنه الآن. طيب هذه أربع مسائل سنقوم بحلها الآن، نسأل الله التوفيق، فانتبهوا معي لذلك. هل نقول الآن للزوجة والله وجدنا المال 48,000 ريال، خذي الثمن 6,000 ريال ومع السلامة، وللأم خذي السدس 8,000 ريال، ثم نأتي للابن والبنت ونقول لك 100 وله 200 حتى ينتهي المال، ما رأيكم؟ هذه طريقة للقسم، لكن ينبغي أن نتأكد أن ليس هناك مشاكل. فما هي الطريقة؟ نريد رقما، نريد، خلينا ناخذ المسألة الأخيرة من مسألة شجاع. زوجة النصف، أم لها الثلث، وشقيقة لها النصف، وعم له الباقي. أريد أصغر رقم يمكن أن أقسمه عليهم، أصغر رقم. طيب نشوف الآن أكبر رقم ذكر، 2 ذكر، 12 غيره، 13 أكبر الآن، 12 نشوف 12 الآن. 12 الزوج له النصف كم؟ 6، الأم لها الثلث، ثلث 4، والشقيقة لها النصف 6. ألا يوجد رقم أصغر من 12؟ ها 6، الأم لها النصف 3، أقصد الزوج له النصف 3، الأم لها الثلث 2، والشقيقة لها النصف 3. ألا يوجد أصغر؟ لا يوجد أصغر. 4 ليس لها ثلث، 3 ليس لها نصف. لا تنشغلوا، سيروا، سأعود إليكم، هذا الإشكال سنحله الآن إن شاء الله. إذن أصغر رقم هو 6. طيب نشوف الآن مسألة زوجة أم وأب وإخوة، ربع سدس وباقي. أصغر رقم يمكن أن نستخرج منه ربع وسدس 4، لها ربع 1، لكن هل لها سدس؟ لا 6، لها سدس 1، هل لها ربع؟ لا 8، لها ثمن 2، هل لها سدس؟ إذن 12، لها ربع 3، لها سدس 2، الحمد لله. طيب مسألة أم وبنت وابن ابن وشقيق، أم لها سدس، بنت لها نصف، وابن ابن له الباقي. أصغر رقم ما هو؟ 6، لم لها سدس واحد البد له النصف ثلاثة، كم بقي يا من وصلت العمان؟ كم بقي؟ بقي الابن الاولى الاثنين. طيب نشوف زوجة ام وابن وبنت هؤلاء البقية، ثمن وسدس اصغر رقم له ثمن وسدس ثمانية، لها ثمن واحد لكن ليس لها سدس. 16 لها سدس، لها ثمن اثنين لكن ليس لها سدس. 18 لها ثلث، لها سدس ثلاثة لكن ليس لها ثمن. 24 لها ثمن ثلاثة سدس. 18 لها ليس لها ثمن. كم ثمنها؟ عندي 18 تفاحة، عندي 18 تفاحة سأقسمها على 8 أشخاص. طيب أعطيه، يلا كل واحد أعطيه اثنين. الرجوع الحق فضيلة. جيد، عود نفسك أن تأخذ وجهة نظر الطرف الثاني بابتسام ثم هو سيعود، أما إذا غضبت لأنك ستخسره وتخسر النتيجة، سيخرج برأيه معاندة. طيب هذه الأرقام اللي احنا قلنا 6 و24 و12، هذه نسميها أصول المسائل. أصول المسائل، وهو درسنا اليوم سنأخذه بسرعة فالوقت أزفة. نعم، أصول المسائل والعين. وللحساب انفر محصلا فاستخرج السبع الأصول أولا، فإنها قسمان وخلل ثلاثة منها التي تعود، فالست للسدس مخرجا ترى وضعفها للربع ما ثلث جرى، أو سدس وضعف ضعفها أتى مخرج سدس ما ثل يا فتى، فهذه العين عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل، فتنتهي الستة فيها تترى صفا إلى عشرة وترى، وضعفها وترا لسبعة عشر وضعفها بثل وضعفها وترا لسبعة عشر وضعف ضعفها بثله انتشر، وأربع العين فيها يقضي ثم وربع ثم ثلث يصف، فمخرج النصف من اثنين غدا وثلث من ثلاثة وقد بدا، من أربع ربع ومن ثمانية ثمن، فذيه الأصول الثانية. الثانية عدل الخطأ، الثانية. وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كملا. الحمد لله، يقول مخرج النصف من اثنين، مخرج النصف من اثنين، ومن هذا الكلام؟ ها خلنا ناخذ اللي وقفنا عليه. يقول مخرج النصف من اثنين، هلك هالك عن زوج او هلكت امرأة عن زوج وعم، الزوج كم له النصف؟ اصغر رقم له نصف اثنين، هذا معنى قولي مخرج النصف من اثنين، مخرج النصف من اثنين غدا. هلكت او هلك هالك عن ام وعم، الام لها ثلث، اصغر رقم له ثلث مريان، اصغر رقم له ثلث ثلاثة. هلك زوج عن زوجته وعمه، الزوج لها الربع، اصغر رقم له ربع اربع، هذا معنى قوله من اربعين ربع. هلك زوج عن زوجته وابنه، والزوج لها ثمن والابن له الباقي، أصغر رقم له ثمن ثمانية، هذا معنى قوله ومن ثمانية ثمن، فهذه من الأصول الثانية. كم عرفنا من أصل الآن؟ اثنين ثلاثة وأربعة وثمانية، كما ذولي أربعة أصول. اثنين ثلاثة أربعة ثمانية. هذه الأصول لا تعول. وسندرس الأول الآن إن شاء الله كيش اللي بناخذه في الدقيقتين إن شاء الله نبارك. طيب قال رحمه الله: وللحساب إن ترى المحصلة فاستخرج لسبع الأصول أولا. من نتبعها؟ تذكرون أن الفروض المقدرة في كتاب الله نصب، ومخرج النصب من كم؟ من اثنين. إذا نكتب معنى السبع الأصول، معنى السبع الأصول واحد، مخرج النصب من اثنين، هذا الأصل الأول. واضح؟ السطر اللي بأخرج النصب من اثنين هذا الأصل الأول. السطر اللي بعده ها مخرج الثلث من ثلاثة، هذا السطر الثاني، هذا الأصل الثاني. السطر اللي بعده مخرج الربع من أربعة، هذا الأصل الثالث. اللي بعده مخرج السدس من ستة، هذا الأصل الرابع. أعيد الأصول ما هي؟ اثنين ثلاثة أربعة ستة. السطر اللي تحته مخرج الثمن من ثمانية، هذا الأصل الخامس. مخرج الثمن من ثمانية. مخرج الربع والثلث، ربع وثلث هل يجتمعان؟ لا. ربع وثلث، ربع وثلث هذا كهالك عن زوجتي وأمي وعمي، ربع وثلث. مخرج الربع والثلث من 12، مخرج الربع والثلث من 12، وهذا الأصل رقم 6. مخرج الثمن والثلثين كم؟ إذا اجتمع الثمن والثلثين هالك عن زوجة وبنتين 24، مخرج الثمن والثلثين من 24. هذه سبعة أصول، أعيدها: اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية 12 24. إذا أردت أن تؤصل فانظر أصغر رقم من هذه السبعة، فإن خرجت المسألة منه فالحمد لله، ما خرجت انتقل للي بعده حتى تصل إلى آخرها. واضح؟ ما معنى الأول؟ هو أن تزيد الفروض، تزيد الأنصباء عن أصل المسألة، مثل زوج وأم وأخت شقيقة، زوج وأم وأخت شقيقة، زوج النصف الأم ثلث والأخت الشقيقة النصف، أصغر رقم له هذه الكسور الستة، الزوج النصف ثلاثة، الأم ثلث اثنين، الأخت لها النصف ثلاثة، كم مجموعهم؟ ثمانية. فنقسم التركة على ثمانية لا على ستة، فنعطي الزوج اثنين من ثلاثة من ثمانية، لا نعطي أربعة من ثمانية. عرفتم؟ وهكذا بقية المسائل، مسائل العون. وإلى لقاء إن شاء الله في دورات قادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة